السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشارح فقه الله: جواز الدخول على غير صاحبة النوبة إذا كان يعامل نساءه كذلك. عن عروة رحمه الله أنه قال: قالت عائشة مكتوبون رضي الله عنه، يمكن أن تحمل على أنها دعائية وإلا فهو تابع، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو. يمكن إذا قلنا إن قل يعني مضمنة مثلا معنى النفي أو كذا، وإن كان منتقضا بإلا فينظر في هذا، في من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له صححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. إذن هذا الحديث يعني جاء في صحيح مسلم، وجاء تفصيله أيضا في بعض، والحديث الذي في مسلم حديث يعني أطول من هذا، اختصره المصنف، وكذلك جاء في أبي داود من طريق أخرى بلفظ آخر، والحديث الأول من طريق ابن أبي الزناد عن هشام، وابن أبي الزناد فيه شيء من الكلام كما سيذكر ذكر الشارح، ولكن هو هنا يعني أصل الحديث ثابت في الصحيح، وهو عنوان عليه جواز الدخول على غير صاحبة النوبة إذا كان يعامل نساء كذلك. سيذكر الشارح أن هذا فيه خلاف، هل يجوز أن يدخل على غير صاحبة النوبة، بل إن الحديث فيه دنو منهن، دنو من نسائه، وهذا سيفسره الشارح بأنه استمتاع بما دون الجماع، فهل هذا يجوز؟ قال لك يجوز إذا كان يعامل الجميع معاملة واحدة فلا ينافي العدل. أما إذا كان يدخل على الأولى في نوبة الثانية مثلا ولا يدخل على الثانية في نوبة الأولى فهذا لا يجوز، وعلى ذلك أما إذا كان يعامل الجميع معاملة واحدة فيدخل على هذه في على الجميع مثلا كل يوم فلا بأس، لأنه لا ينافي ذلك العدل. وسيقول الشارح أن هذا الأصل فيه التشريع وعدم الاختصاص، كأنه يرد على بعض الشراح أنهم قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نلاحظ في يعني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن غيبته تطول عن الواحدة منهن، لأن له يعني آخر أمره كان له 9 نسوة قبل ذلك، يعني كان ما دون ذلك، فتطول غيبته عن الواحدة، فكأنه يعني حتى لا تطول غيبته، وحتى أيضا هو ذكر الشرح أنه قد يستفدنا منه فلذلك في العلم والتوجيه وما إلى ذلك، يعني يطوف عليهن جميعا أو يعني هذا لا، سيأتي أيضا أنهن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة. فقال لك هذا كله جائز ولا بأس به، وسيأتي مناقشة هذه المسألة فيه. وذكر عروة هنا لأن الأصل طبعا التابع الحافظ الأصل أنه لا يذكر التابعي، لما ذكر هنا أصحاب الكتب المختصرة يذكرون التابعي إذا تعلق به مسألة، وهو هنا وهي هنا قول عائشة يا ابن أختي، حتى يعرف من هو المقصود أبرز عروة. قال الشارح الكلام عليهما من وجود وجه الأول في تخريجهما، أما الحديث الأول قد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء والحاكم، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث في تمامه: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفارقت، أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، وتقدمت هذه الزيادة قريبة. وهذا لفظ أبي داود ولفظ أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس، يعني بما دون الجماع، مسيس هنا الجماع كما سيأتي إن شاء الله، حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. فالجماع خاص بصاحبة النوبة، فلا يجوز مجامعة زوجة في نوبة زوجة أخرى ولو نهارا، هذا لا يجوز. وهذا الحديث سنده حسن عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، فقد ضعفه جماعة كابن معين وأحمد والنسائي، ووثقه آخرون كالترمذي والعجلي، لكن طبعا الترمذي والعجلي موصوفان بنوع من الميل إلى التساهل. صحح الترمذي له أحاديث، وهذا الحديث من رواية عن هشام، وهو ثبت في هشام، كأن هذا هو سبب تحسين الشيخ للسند. قال ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد. يعني هذا رأيه، هذا رأيه، إلا هناك يعني الرواة عن هشام فيهم عمالقة يعني من أمثال مالك وغيره، لكنه خالف الثقات من أصحاب هشام بن عروة في ذكر قصة سودة سببا لنزول آية وإن امرأة خافت من بعلها شزا وإعراضا، وقد سبق ذكر هذا. وأما الحديث الثاني فقد أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق. وهذه الأبواب ليست من مسلم كما علمنا مرارا، من طريق أبي أسامة، اسمه حماد بن أسامة القرشي مولاهم، هذا ثقة ثبت. عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلى والعسل، فكان إذا صلى العصر الحديث بتمامه هو حديث طويل. ورواه البخاري من طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ولفظ الكتاب هو لفظ مسلم. إذن هذا الحديث موجود عند البخاري أصله، يقول. ولكن أنا ما أدري هل هذا اللفظ الذي هو إذا كان إذا صلى العصر دار على نسائه، أظن أنه غير موجود في البخاري، وهو الشاهد أصلا، لكنني لست بمستثبت. شيخ عمر إذا تيسر لك سريعا أن تنظره هل هو موجود في البخاري أو لا. الشيخ قال: ولعل الحافظ ذهل عن كونه عند البخاري، وإلا فعلى منهجه كان حقه أن يقول متفق عليه واللفظ لمسلم، وذكر هذه الرواية لأن فيها تحديد الوقت فهي مفسرة لما قبلها، لأن الرواية التي قبلها يطوف علينا جميعا ولم يذكر الوقت، وفي هذه الرواية بين أن الوقت هو بعد العصر. الوجه الثاني في شرع فليس ليلا، يعني هذا الكلام ليس ليلا وإنما هو في النهار. طيب، الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قوله: يا ابن أختي، تريد عروة بن الزبير، وأمه أسماء بنت أخت عائشة رضي الله عنها. ولهذا أسماء هي أخت عائشة غير الشقيقة، أمها غير أم عائشة، ولهذا هي أكبر منها. ولهذا ذكر الحافظ اسم التابعي ليتضح المراد من قولها يا ابن أختي. قولها من مكثه عندنا كان إذا انصرف دخل على نسائه، هذا لفظ البخاري. طيب، كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. إذن فرق كبير بين اللفظين، لأن دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ليست صريحة في أنه يدور على جميع النساء، ليست صريحة، فينظر في هذا. لكن يعني قد يقال دخل على نسائه تشمل جميع النساء، لكن ليست صريحة مثل دار على نسائه، الله أعلم. طيب، ما قال هنا، طيب لكن سألت هل في الحديث أنه دخل في نفس اليوم على غير حفصة أو دخل في يوم آخر؟ أظن أنها لأن هذا له علاقة بقصة المغافير، ويعني فقد يكون هذا يعني إذا كان دخل في نفس اليوم فكل واحدة قالت أجد منك ريح مغافير، فهذا يشهد له، وهذه القصة تحتاج، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغيرته. نعم، هذا هو، يعني هذا إذن هذه فائدة عزيزة حقيقة. حتى حديث المغافير عموما بجميع رواياته يشعر بهذا، لأنه في نفس اليوم هذه قالت له أجد منك ريح مغافير، وهذه قالت أجد منك ريح مغافير، وبالتالي هذا يشعر بأنه كان يدنو على الجميع، لأنه لو يوم آخر يبعد أن تقول له هذه في اليوم الثاني أجد منك ريح مغافير، والأخرى في اليوم الثالث أجد منك ريح مغافير، فهذا يشهد أنه كان يدخل على نسائي بمعنى يدور عليهن كما جاءت في الروايات الأخرى. جميل، إذن فصار هذا أصله في البخاري وإن كان اللفظ لمسلم، ولهذا يكون كلام الشيخ الشارح قويا ووجيها، أنه يعني كان يمكن أن يقال متفق عليه واللفظ لمسلم. جزاك الله خير. قال الوجه نعم الوجه قوله نعم قال ولهذا ذكر الحافظ اسم التابعي ليتضح المراد من قوله ابن أختي قول من مكثي عندنا أي جلوسي عند زوجاته في منازلهن قولها. طبعا المنازل ليست منازل بالمعنى المعروف، يعني حجرات، قوله وكان قل يوم بالرفع فاعل قل، لأن هذا فعل جامد بهذا المعنى. طبعا في قل الذي ضد كثرة هذا متصرف، لكن قل الذي بهذا المعنى الذي كأنه بمعنى النفي مثلا فهذا جامد. يرفع فاعلا فإن اتصلت به ما فهي إما لما يقول قل ما كذا قال فهي إما مصدرية، والمصدر المؤول فاعل أو كافة ولا فاعل له، قيل إن هذا من الأفعال التي لا فاعل لها، نحو قلما يتخلف الطالب المجد، فإما أن نقول قل تخلف الطالب المجد أو قلما كما هي وما كافة وليس له فاعل. قوله يطوف علينا أي يدور علينا في بيوتنا، قولها من غير مسيس، المراد بالمسيس الجماع، والمعنى أنه يدنو من كل زوجة من زوجاته فيقبلها أو يلمسها دون أن يجامعها، وقد دل على هذا المعنى رواية أحمد المتقدمة، فيدنو ويلمس من غير مسيس. قوله إذا صلى العصر وقع في رواية حماد بن سلم عن هشام الفجر، أخرجه عبد بن حميد في تفسيره وحكم الحافظ عليها بأنها شاذة. وحماد يعني له بعض الأوهام أحيانا رغم أنه ثقة خاصة في غير رواية عن ثابت وحميد، وفي رواية عن هشام أظن قد يقع يعني فيها شيء من الأوهام إذا كان راويا لها عن هشام. نعم هو راوي لها عن هشام. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الزوج يحرص على العدل بين زوجاته ولا يفضل بعضهن على بعض لا في المبيت ولا في غيره، وتقدم الكلام في هذا. الوجه الرابع، في الحديث دليل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وعنايته بأزواجه، فقد كان يدور عليهن كل عصر يتفقد أحوالهن وينظر في مطالبهن ونحو ذلك، ومما يدل على حسن العشرة لا سيما أنه لو لم يأتيهن، أنتم عندكم هكذا لو لم يأتيهن هكذا بالياء، عندكم ياء ولا ما فيها؟ طيب إذن لعلكم تنبهون الشيخ، يعني هذا هو هذا وارد، لم يأتيك والأنباء تنمي، لكن هذا يعني ليس هو الجادة، الجادة هو حذف الياء، فلعلكم تنبهونها من ضمن الأخطاء المطبعية الشيخ عمر، تنبهون الشيخ عليها. كل يوم لطالت عليهن غيبته لتعددهن، وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، وهذا يدل على هذا رواه مسلم، وهذا يدل على حسن عشرتهن ومحبتهن للخير، فإن الاجتماع به صلى الله عليه وسلم فيه الاستفادة من نصائحه وتوجيهاته، ولعله لا بأس الله يبارك، ولعله كان بتوجيه منه صلى الله عليه وسلم، يعني كان هو الذي احتمال أنه هو الذي كان يأمرهن بالاجتماع. ولا ريب أن هذا مما يؤلف القلوب ويزيل الوحشة، فنجتمعهن عند صاحب بيت الليل يكسبهن تعارفا وتواصلا وتآلفا. الوجه الخامس، لم يرد ما يدل على تخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في غير نوبتها، يعني كأنه يقول لا يقال هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأصل التأسي، لأن عندنا قاعدة أصولية إذا دار الفعل النبوي بين التأسي والاختصاص فالأصل التأسي إلا إذا جاء دليل، فهو يقول لا دليل على التخصيص، الأصل فيه التأسي، بل فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في غير نوبتها، إذا كان هذا شرط، إذا كان يعامل جميع زوجاته كذلك، وله إذا دخل عليهن أن يقبل أو يلمس أو يدعب بدون جماع، والله أعلم أنه يقصد إذا كان أيضا يفعل بالأخرى كذلك يعني، أما أن يفضل واحدة بغير هذا فهذا ينبني على مسألة النهار التي تقدمت لنا. لكن عموما يعني هذا الباب طبعا فيه تفاصيل كثيرة حقيقة تحتاج إلى بحث وتحرير، لأن الجماع حق لصاحبة النوبة أو نعم، وهذا من حسن العشرة ومن العدل بينهن بين الزوجات. والمشهور من المذهب على يقصد الحنبلي طبعا كما هو واضح لأنه أشار إلى الإنصاف أسفل، بل هو الحنبلي، أنه ليس للزوج أن يدخل في ليلة المرأة إلى بيت ضرتها إلا لحاجة داعية كما تقدم، حاجة في النهار وضرورة في الليل كما تقدم. وذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهذا الاسم يضبط السعدي هكذا يقوله أهل بلده القصيم، قد سألت بعض المشايخ يعني القصيمين، وكذلك ذكر الشيخ العصيمي في بعض تسجيلاتي سمعته أو مباشرة لا أذكر نسيت أنه رآه مضبوطا بالكسر، أظن أنه بخطه هو، وسألت أنا بعض مشايخنا الذين من القصيم فقالوا قال القصيم لا يعرفون إلا السعدي، حتى إذا قلت السعدي فهذا غريب عندهم لا يعرفون، لكن قد تكون هي أصلا سعد، لأن السعدي نسبة معروفة فقد تكون هي في الأصل هكذا ثم صارت هكذا يعني تحرفت. ونحن عندنا بعض الأشياء من أبو سعيد مثلا وهذه الأشياء. أن الصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت وعرف الناس، وإذا كان دخول على الأخرى ليلا أو نهارا لا يعده الناس جورا ولا ظلما، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور، خصوصا في المسائل التي لا دليل عليها، وهذه من هذا الباب والله تعالى أعلم. يعني في تحديدها لا دليل على تحديدها، هذا هو الأدق، بمعنى أن العدل بين الزوجات أطلق في الكتاب والسنة ولم يحدد، فيرجع فيه إلى العرف. فإذا كان العرف يقضي بأن هذا عدل فهو عدل، وإذا كان يقضي بأنه ظلم فهو ظلم، وطبعا مع العمومات الشرعية العامة. طيب، مشروعية القسم في حال المرض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضي الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة، متفق عليه. هذا مما قد يشعر بأن القسم كان واجبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خلاف، ومن قال ليس بواجب قال هذا كان من باب حسن العشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أين أنا غدا، أين، وجاء في بعض الروايات أين أنا اليوم، أين أنا غدا، وجاء في بعض الروايات كما سيذكر الشيخ أو ذكر سباء يوم عائشة. فعرفت أزواج يعني عرف أزواجه أنه يريد يوم عائشة فأذن له، بل جاء في بعض الروايات أنه استأذنهن صريحا، وسيأتي في الشرح ذلك، فأذن له فكان في بيت عائشة. فدل هذا على أن المريض في الأصل يجب عليه القسم، ولكن له أن يستأذن، فإن أذن فذاك، وإلا فإن كان يستطيع أن يدور فليدور، لأنه ليس المقصود مجرد الجماع، لا، حتى المؤانسة. فإذا كان لا يستطيع أن يدور فإن أذن له أن يكون عند مثلا واحدة يختارها فالحمد لله، وإما أذن فالحق لهن، وحينئذ هو لا يستطيع أن يدور فيقرع بينهن، كما يقرع بينهن في السفر كما سيأتي إن شاء الله، هكذا قرر الشارح. وحينئذ من قرعت كان لها يبقى عندها مثلا، سيذكر الشرح هذا التفصيل. والشيخنا أظن أنني سمعت من شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله أن هذا فيه فائدة، أو من بعض من شيخنا الآخرين أن هذا فيه فائدة، وهو أن المريض إذا كان عند من يحبه خفف ذلك عليه، أن المريض إذا كان عند من يحبه خفف ذلك عليه، فبالتالي ولعل هذا من أسباب يعني من حكم عيادة المريض وما إلى ذلك. ولهذا قال العلماء العائد يخفف، فالعيادة ليست كالزيارة، إلا إذا شعر أن المريض يحب أن يبقى عنده، فإنه يبقى عنده ويطيل قليلا حتى يعني يستأنس به. وقد يقال إن عائشة أيضا كانت أرفق به في مرضه، لأنها شابة وصغيرة ويعني ليس لها أولاد كبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. بارك الله فيك، أنا إنما أنا ناقل الكلام عليه. وهذا أيضا أظن الشيخ، وهذا سمعته من الشيخ الشيخ محمد علي آدم، أنه قال أيضا قال هذا في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أبي بكر في مكة طرفي النهار كما ثبت في صحيح عائشة في حديث الهجرة في الصحيح. فقال هذا أيضا فيه يعني أنه قال كان يأتيه من أجل أن يعني معنى الكلام أنه أن الله يخفف عنه الهموم، يعني هموم الدعوة وغموم يعني صد الكفار أو ما إلى ذلك، يعني بمشاطرة أبي بكر له ويشاوره في هذه الأمور وكذا، فهذا كان مما يخفف به الله عنه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه. نعم، قبل هذا الكلام عليه من وجه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، ومسلم لهما من طريق هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضي الذي مات فيه وتمامه، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله إن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي، أي بالسواك الذي طيبته له كما هو معروف، سواك عبد الرحمن بن أبي بكر شقيقها لما دخل عليها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، وكان من شدة ما ضعف بالمرض لا يستطيع أن يتكلم حتى عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه وأطال النظر إليه ففهمت عائشة أنه يريده، فقالت أطيبه لك؟ قال نعم، فقدمته يعني عدته له، فهذا معنى خالط ريقه ريقي. ومعنى أنه مات في اليوم الذي يدور علي فيه، والله أعلم، أنه رغم أنه كان يمكث عندها في الأيام المختلفة، إلا أنه من موافقات قدر الله عز وجل أنه لم يمت إلا في اليوم الذي هو أصلا كان يوم عائشة، وقبضه الله عز وجل بين نحرها وسحرها في يومها. وهذا من فضائلها، ويعني كانت عائشة ترد على من زعم أنه أوصى إلى علي أو غيره، تقول متى أوصى، كانت ذهبت تأتي بشيء. المهم أنه هذا في أيضا يعني في رد على من يطعن فيها، وهذا شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم إياها هذه هي. وهذا لفظ البخاري. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قول أين أنا غدا، الذي في البخاري أين أنا غدا، أين أنا غدا، وعند مسلم أين أنا اليوم، أين أنا غدا. وقوله يريد يوم عائشة في مسلم استبطاء ليوم عائشة. قال الطيبي كان الاستفهام استئذانا منهن لأن يأذن له أن يكون عند عائشة، يعني كأنه تلميح ليس بتصريح، ففهمنا هذا، هذه الرواية المشهورة. بل سيأتي في رواية أنه استأذنهن صريحا عند أبي داود. يدل له قوله فأذن له، قوله فأذن له، فأذن له أزواجه، أي ما أدري هذه فأذن له ولا فأذن له، يمكن روايتان. أما هذه الثانية طبعا فأذن له أزواجه لأن الفاعل مذكور، لكن أقصد التي ذكرها الطيبي. قال أي بعد أن استأذنهن، كما في رواية أبي داود الآتي وعند ابن سعد من طريق الزهري استأذن النساء، وهذا معضل، معضل لأن الزهري تابعي صغير، وقد يقال مرسل، لكن مرسل من مراسل صغار التابعين. استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة، ويقال الزهري يقول ويقال، وهذا مرسل أو معضل، إنما قالت ذلك لهن فاطمة فقالت إنه يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف. الاختلاف معناه أن يختلف إلى هذه وإلى هذه وإلى هذه، وسيأتي صريحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا منافاة بينهما، لأنه يمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن واستأذنت له فاطمة، لكن هذا إن ثبتت الرواية، وإلا فقد أشار إلى عندكم في الحاشية أن هذه الرواية فيها ضعف التي فيها ذكر فاطمة لأنها مرسلة أو معضلة. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن المريض يقسم بين نسائه، وأن المرض ليس عذرا في ترك القسم فكان يستطيع، لأن الغرض منه المبيت والعشرة وليس الجماع فقط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض واشتد مرضه ومع ذلك كان يقسم، حتى إنه كان ينسى صاحبة النوبة ويقول أين أنا غدا، أين أنا غدا. وكل هذا فيه رد على القبوريين الذين يتعلقون بالرسل والأنبياء والصالحين ويقولون يصرفون الكون، هم عباد من عباد الله، تعتريهم الأمراض ويعتريهم النسيان ويعتريهم يعني، ولا يستطيع أحد منهم لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله، فهذا فيه رد عليه. قال ويقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، كما تقدم في رواية البخاري، ومعلوم أن المرض يشغل الإنسان ويضعف الذاكرة. ثم استأذن أزواجه أن يكون عند عائشة فأذن له، وقد جاء عند أبي داود وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع، يعني مرضت، وإني لا أستطيع أن أدور بينكن فأذن لي فلأكن عند عائشة. قال هنا سنده حسن في الحاشية. فإذا ثقل المريض وعجز عن الطاعة، هذه الحالة الأخرى للمريض، الحالة الأولى يستطيع فإنه يقسم، إذا ما استطاع ماذا يفعل؟ فإذا ثقل المريض وعجز عن الطواف على نسائه، فظاهر ترجمة البخاري أن الرجل يستأذن نساءه في أن يمرض في بيت إحداهن، لأن البخاري بواب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له، يعني عامة عجز أو استطاع. فإن أذن وإلا أقرع بينهن، فمن قرعت استقر عندها، لأن القرعة من باب العدل وبها تطيب النفوس، لأن اختيار واحدة منهن قد يثير شيئا في أنفس الباقيات، وهذا كله من كمال الشريعة ومن حسن العشرة التي شرع الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. القرعة بين النساء عند السفر بإحداهن، وعنها ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. هذا أيضا من باب العدل، إذا أراد سفرا لا يمكن أن يأخذ جميع النساء، طيب هو يحتاج إلى أن يأخذ واحدة منهن في السفر، فإذا اختار واحدة ابتداء سيكون في هذا تفضيل يعني، وسيكون في النفوس شيء، فماذا يفعل؟ يقرع بينهن، وهذا من باب من أدلة القرعة في الشريعة، والقرعة تأتي لأصحاب الحقوق المستوية. قال العلماء لما يعني لم يمكن التفضيل شرعا لجأ إلى القدر حتى تطيب النفوس، فتصير أمر قدري، هذه قدرها هي التي خرج سهمها فتخرج. و قال المالكية يخرج بمن هي أرفق به، قالوا لا يلزم ينظر التي، لكن لا يفضلها لحبه إياها بل لأنها أرفق، فينظر التي هي أرفق به لا بأس لا حرج، قالوا على الرجل أن يختار المرأة التي هي أرفق، فمثلا إذا كان هناك مرأة كبيرة في السن قالوا لأن هذا قد يشق عليه، ممكن مرأة تكون كبيرة مثلا وستتعبه أكثر، هو يريد أن من يساعده، فإذا أخذ الكبيرة فسيشق عليه. وهذا وإن كان له وجه من النظر، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الصواب، فبالتالي يقرع بين نسائه. بعد هذا إذا هو سيذكر الشيخ أن القرعة ليست ملزمة، بمعنى أنه إذا خرجت واحدة فقال خلاص أنا لا أريدك ولا أريد غيرك، ما أريد، سأذهب وحدي، فله ذلك، لأنه لا يلزمه أصلا أن يأخذ امرأة معه في السفر. الشيء الثاني أن هذا إذا لم يعني يحصل التراضي، أما إذا حصل التراضي كان يقول لها مثلا أنت كبيرة وكذا ويشق عليك وعلي أن تذهبي معي، فاسمحي لي مثلا أخذ الزوجة الأخرى التي أصغر منك، فرضيت فالحق لها، أو أرضاها بشيء أو نحو ذلك، مثل ما ذكرنا في مسألة التنازل، تنازل المرأة عن ليلتها كما سيذكر الشارح. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة، وأولها في كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها، وفي كتاب التفسير باب لولا. طبعا هذا الحديث هو حديث الإفك، يعني هذا أول حديث الإفك، بعد ذلك هو حديث طويل، لكن هي ذكرت هذا تمهيدا لذكر أنه خرج بها. باب لولا إذ سمعتموه. ومسلم كلاهما من طريق الزهري أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليفي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته، وهو جزء من حديثها الطويل في حديثة الإفك. أخرجه البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة الحديث. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أنه يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة تسافر بها، ولأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل، وهذا لا يجوز. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن قال بوجوب القسم عليه فالأمر واضح، ومن قال إن القسم ليس واجبا عليه قال، قد سبق معنا هذا الخلاف بناء على الخلاف في تفسير قوله تعالى: ترجي، وفي القراءة الأخرى: ترجي منهن من تشاء، تؤي إليك من تشاء، نعم، وتؤي إليك من تشاء، نعم، ترجي إليك من ترجي منهن من تشاء وتؤي إليك من تشاء. فهذا هل بمعنى التخير في القسم أو بمعنى الواهبات أو تقدم هذا. أما قال وأما ومن قال إن القسم ليس واجبا عليه قال إن هذه القرعة من مكارم أخلاقي ولطفي شمائلي وحسن معاملتي صلى الله عليه وسلم. والقول بوجوب القرعة هو قول أكثر العلماء، ومنهم الشافعية والحنابلة، وأحد الأقوال عن مالك، وذهب مالك في رواية عنه إلى أن له السفر لمن شاء منهن بلا قرعة، لأنها قد تكون أنفع له في سفره، والأخرى أنفع له في بيته، الأخرى أيضا مثلا أنفع أن تبقى في بيته وماله. وهذه رواية كأنها هي المذهب، لكنني لست بمستثبت، يعني ينظر في هذا. والصواب هو القول الأول، أي وجوب الإقراع، لقوة دليله هو أن الزوجة إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة تعين تقديمها، ولو أراد السفر بغيرها لم يجز، وإن وهبت حقها لغيرها جاز إذا رضي الزوج. يعني إذا خرجت قرعة مثلا لإحداهن لا يجوز له أن يخالف القرعة ويسافر بأخرى، لأن هذه فائدة القرعة، لكن إذا وهبت هي حقها لغيرها جاز، بشرط أن يرضى الزوج. أما إذا الزوج قال لا أنا أريدك أنت، فليس لها أن تجبره على الأخرى، إذا رضي الزوج أن الحق لها فصحت هبتها له، كما لو وهبت ليلتها في الحضر، ولا يجوز بغير رضا الزوج كما تقدم في هبة الليلة. وإن رضينا بخروج إحداهن معه بلا قرعة فلا بأس، فلا بأس، لأن الحق لهن إلا يرضى الزوج. نحن عندنا قاعدة: كل شيء كان حقا للإنسان فإن له أن يتنازل عنه ما دام هذا ليس في حق لله عز وجل، يعني لا يوقع في حرام. أما إذا كان يوقع في حرام فلا يجوز، كما لو قال مثلا المرابع عليه أنا أرضى بهذا، أرضى أن أرد العشر المئة 110، نقول هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل حرم الربا مطلقا، سواء رضيت أو لم ترضى، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، فلا يجوز هذا. وكذلك إذا قالت المزني بها أو المغتصبة أو كذا أنا أرضى بأن يغتصبني أو يزني بي، هذا لا معنى له، لأن هذا فيه حق لله. أما إذا كان شيئا حقا للإنسان محضا فإن له أن يتنازع، مثل هذا من أجلها هي، فإذا رضيت فالحق لها لا أن تتنازل عنه، ومثل كثير من الأمور المالية وكذا إذا تنازل عنه الإنسان فهذا له لا بأس. قال إلا، لكن الميسر والربا وهذا لا يجوز. طيب قال: لأن الحق لهن، وإلا أن يرضى، إلا أن لا يرضى الزوج ويريد غير من اتفقنا عليها فيصار القرعة. يعني لو اتفقت الزوجات قلنا يعني نحن اخترنا فلانة، فقال أنا لا أريد فلانة، ماذا يحصل؟ يقرع فيصار إلى القرعة. وكذا لو إذا ما رضينا طبعا بالتي أراده، وكذا لو كان كثير الأسفار وأراد أن يجعل لكل واحدة سفرة فإنه يجوز، لأن هذا حق متميز لا خفاء في هذا. إذا كانت أسفار نادرة يقرع حتى إذا كان كثيرة إنشاء، لكن إذا كانت كثيرة دائما مضطردة فهو يعلم دائما أنه سيسافر بعدد زوجاته أو أكثر، قال لك له أن يجعل لكل واحدة سفرة، لكن تبقى الإشكالية بمن يبدأ، فهذا أيضا إشكال حقيقة، فربما يحتاج إلى القرعة أيضا ينظر في هذا. والقرعة غير موجبة بمعنى أنه لو أقرع بينهن وخرجت القرعة لواحدة منهن لم يجب عليه السفر بها، بل له تركها والسفر وحده، وإذا سافر بإحدى نسائه لم يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه. هذه مسألة مهمة جدا، هل هذا معناه أنه إذا رجع يقضي لكل واحدة مثلا سافر بها أسبوعين، هل يأتي ويقضي لكل واحدة أسبوعين أسبوعين أسبوعين فلا يرجع إليها إلا بعد شهر ونصف؟ لا لا لا قضاء، هذه هو فائدة القرعة، أن هذه قدر خلاص، هذه جاء هكذا وبعد هذا يبدأ قسما جديدا، ولهذا قال بل يبدأ قسما جديدا، وأظن بعضهم قال يقف يبدأ من عند من كان عندها النوبة، وهذا في الحقيقة ربما يكون أقرب للعدل، يعني مثلا لو عنده 4 زوجات فأعطى زوجتين ثم سافر، فالزوجتان الأخريان يعني ما استوفتا ما يعادل هذين اليومين اللذين كانا في الحضر لم يكونا في السفر، ولعل هذا مقصود الذي يقول يبدأ قسما جديدا، وأظن أن لكن أظن أن بعضهم يقول يبدأ قسما جديدا يقرع مثلا أو كذا، لكن هذا فيه في نوع من تفويت الحق يعني، وهذا ليس داخلا في السفر، فما أدري ينظر هذا أيضا يحتاج إلى تحرير. بل يبدأ قسما جديدا، وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك أنه لا يقضي للأخريات. لماذا؟ قال لي أولا دليل أثري ودليل نظري. الأثري لأن عائشة رضي الله عنها لم تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي للباقيات بعد قدومه، وهذا أمر يحتاج لنقله، فهو لو كان لنقل، ولأن هذه التي سافر بها هذا دليل نظري، ولأن هذه التي سافر بها وإن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت لمشقة السفر ولا يحصل لها من الراحة مثل ما يحصل في الحضر، فلو قضى للحاضرات لكان قد مال على المسافرة كل الميل. لو كان يقضي للمحاضرات لصار هذا مضرة على المسافرة، ليست ميزة بل مضرة، لأنه سيعطيهن في الحضر ما أعطاه في السفر، ومعروف أن السفر يكون إنسان فيه مشغولا ويعني متعبا ومرهقا وهي أيضا مرهقة، فكيف يقضي للحضر مثل ما أعطى لهذه في السفر؟ فالظاهر والله أعلم كما قال بل حكي الإجماع عليه أنه لا يقضي أصلا للأخريات، وهذا رزق الله أتاه. لكن السؤال إذا جاء السفر الذي بعده هل يدخل هذه في القرعة مرة أخرى أو يستبعدها ويعطي الأخريات؟ هذا أيضا مسألة، ولهذا ترون أن هذا الباب يعني في مسائل كثيرة تحتاج إلى تحرير حقيقة. الوجه الثالث، وأظن أن الفقهاء يذكرون هذا، لكن بما أن هذا وهذا هو الفرق بين كتب أحاديث الأحكام وكتب الفقه، فكتب الفقه تحاول أن تستوعب تصوير المسألة وما يترتب عليها، وأما أحاديث الأحكام فتذكر ما تيسر بناء على الدليل، فهي تمتاز بمسألة الدليل والخلاف وكذا، لكن في جهة تفصيل المسائل وتصويرها فلا شك أن كتب الفقه تتكامل معها في هذا الجانب، فطالب العلم لا بد أن يجمع بينهما إذا أراد أن يرسخ في هذا العلم، يجمع بين الأمرين بين كتب الأدلة وكذا، لأن هذه تربيه على اتباع الدليل والسنة وكذا، وأيضا يجمع بينها فقه على مذهب من غير تعصب. لماذا؟ لأن هذا يساعده في تصور المسائل واكتمال الصورة الفقهية لديه. قال الوجه الثالث، هذا الحديث من أدلة القائلين بمشروعية القرعة لتمييز الحقوق عموما يعني، والقرعة بضم العين وإسكان الراء استهام يتعين به نصيب الإنسان ولها طرق كثيرة، والقول بمشروعيتها هو قول الجمهور من أهل العلم لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فهنا نبيان كريمان زكريا ويونس، وهذا بناء على شرع أن مشرع من قبلنا شرع لنا كما قال هنا، أي فقارع فكان من المغلوبين فساهم فكان من المدحضين، والاستدلال بهاتين الآيتين مبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه هو الصحيح، هذا هو الأصح، وإنما يقول هذا مثل صاحب فتح الباري لأن الشافعية لا يرون هذا، وإلا فعامة العلماء قبل الشافعية وبعده على هذا يعني في العهد القريب منه، لكن بعد ذلك الشافعية وغيرهم تأثروا بقول هذا وإلا، وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع، حتى أنا لا أدري هل سبق الشافعي بهذا القول أن ما ذكر في الكتاب والسنة عن الأنبياء السابقين لا يحتج به أو لا، ما أدري هل قاله أحد أصلا قبله أو لا. قال وثبتت مشروعية القرعة في السنة في أحاديث كثيرة، وقد بوب البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة على في المشكلات، وساق في الباب عدة أحاديث إضافة إلى الآيتين السابقتين، مما يدل على أن البخاري كغير من أهل الحديث يرى أن شرع من قبلنا شرع منه، وهذا واضح في تبويبات أهل الحديث وغيره، ومنها حديث الباب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. هذا يدل على مشروعيته. وفعل الصحابة رضي الله عنه، فقد قال البخاري في صحيحه ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرأ بينهم سعد، لعله لأن سعدا كان أميرا يعني. لهذا وسيأتي للقرعة ذكر في باب الدعاوى والبينات ثم في العتق إن شاء الله، الله تعالى أعلم. الحديث الأخير أمر عليه سريعا وهو يعني قصير، مباحثه قصيرة. النهي عن المبالغة في ضرب الزوجة، لأن هذا آخر حديث في الباب، نستأذنكم أمر عليه سريعا. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد أي ثم يجامعها آخر اليوم. هذا هو بقية الحديث وهي مهمة ليته ذكرها، رواه البخاري. يعني أنه لا يحسن بالزوج، الضرب للزوجة جائز بشرطه، عنده شروط عند أهل العلم، وبعضهم اشترط فيه أن يفيد. أما إذا كان يزيد الطين بلة كما يقولون فهذا قالوا لا يشرع، لأنه شرع لأمر معين، إذا كان سيؤدي إلى ضده فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والأمر يختلف، لأن قديما كان الناس يتزوجون البنات الصغار مثلا في السن، ويكون هناك فرق بينه وبين الرجل في السن، وبالتالي تقبل منه ما لا يعني قد يكون قريبا من أبيها مثلا، أو يعني مثلا بينهما يعني يكون إيش، والأب أيضا، وكانت يعني عند المجتمع عندهم هذا عادي. فالشاهد أن هذا في الأصل مشروع بنص القرآن، ولكنه جعله الدرجة الأخيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ما ضرب، قالت عائشة، بيده امرأة ولا خادما إلا أن يكون في سبيل الله. فلهذا قال، وجاء في سنن أبي داود ليس أولئك بخياركم، نهى عن الضرب أصلا النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت يعني جاء الرجال وقال إن النساء ذئرن علينا وكذا، فأذن لهن، فجاءت نساء كثيرات يطفن ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم. وفي أيضا هناك حديث أخرى لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته، وحديث كثيرة. وكذلك إذا ضربت فاجتنب الوجه كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث بهز بن حكيم عن أبي أنجه، وحديث كثيرة تدل من جهة على الجواز، ومن جهة كذلك فإن لهن إذا أطعن فرشكن أحدا، لا يطعن أحد فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مباح. فهذا كله يدل على أنه جائز، لكن قال بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقال هذه الحديث دل على أنه خلاف الأولى، يعني هو جائز لكنه خلاف الأولى. أنا أقول إنه حرام ولا إنه مكروه، لكنه خلاف الأولى. وأيضا لجوازه شروط معينة، من أن يكون مثلا غير مبرح، وبعضهم قال إذا ظن إفادته و شروط معينة حينئذ يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب أحدكم امرأته، هذا نهي. وفي بعض النسخ لا يضرب، لا يجلد، لا يجلد، ولا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعه من آخره، وهذا مثل قوله لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، بمعنى أنه سيؤول به الحال، قد يؤول به الحال إلى أن يحتاج إلى الاغتسال وقد بال فيه فقد ذره على نفسه. فكذلك هنا قد يحتاج إلى أن يجامع من آخر اليوم وقد جلدها، فيكون بينهما من النفرة ومن كذا، ومعروف أن الجماع يكون مع يعني الرغبة ومع يعني الأنس، فكونه يضربها مثل ضرب العبيد، وهذا يدل على أن ضرب العبد أيضا جائز بشرطه، يعني التأديب، الضرب في التأديب جائز للولد للعبد لكذا، لكن كل شيء يقدر بقدره. فالنساء يعني للطفهن ورقتهن لا ينبغي المبالغة في ضربهن أصلا يعني. وهنا لم ينهى عن أصل الضرب، لكن قال لا يضرب لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد، هذا تبين مصدر مفعول مطلق مبين للنوع. فإذا لا يضربها ضربا شديدا، لأن هذا مما يسبب النفرة بين الزوجين. فينبغي كما رأينا أنه إذا تركه أصلا فقد يكون أولى، وإذا فعله فهو جائز لكن بشروطه، ومنها لا يبالغ فيه، الله أعلم. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة راوي هو عبد الله بن زمعة بن الأسود ابن عبد المطلب، هكذا وقع. وأظن يا شيخ عمر لعلكم تضعون عليه علامة في يعني أول الكتاب وآخره تكتبونه، أظنه أنه الأسود بن المطلب، وأما عبد هذه فالظاهر أنها خطأ، لعلكم يعني تراجعونها وتنبهون الشيخ عليها، يعني بنسبة 90% أن هذا خطأ. عبد المطلب هو هاشم، هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعرف في قريش عبد المطلب غيره. أما المطلب هذا الذي في بني أسد من قريش فالظاهر أنه المطلب، والله أعلم. ينظر القرشي الأسدي رضي الله عنه، أمه أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أدري لماذا قال هذا، يعني هو كان يمكن أن يقول هو أخو، ما أدري هل هو أخوها، الظاهر أنه أخو، هل هو عبد بن زمع نفسه الذي هو أخو سودة أو هو غيره؟ ينظر أيضا، لأن سودة ليست أسدية، الذي في ذهني أن سودة عامرية وليست أسدية، فلعله غيره. طيب، قال أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أم سلمة خالته كان من أشراف قريش، كان يسكن المدينة، وليس له في البخاري سوى حديث واحد هو هذا الحديث، لكنه حديث طويل، هو يعني ليس طويلا لكنه في جمل أخرى اختصرها هنا. نهاهم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، وقال ذكر الذي عقر الناقة فقال هو رجل كذا كذا، مثل زمع، يعني مثل أبيه، رجل يعني سيد في قومه أو كذا، وذكر هذا أنه لا يجلد أحدكم رأته جلد العبد، فهو في أكثر من جملة لكن الحافظ اختصره. قال وهو هذا الحديث مات سنة 35. الوجه الثاني في تخريج فقد رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء، هكذا انظر عند البخاري، قال ما يكره من ضرب النساء، من طريق سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الحديث وتمامه ثم يجامعه آخر اليوم. ورواه مسلم من طريق ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمع قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة هذا وذكر الذي عقرها، وفيه شاف هذا اختصار الحديث، ثم ذكر النساء فعض فيهن، ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة، وفي رواية جلد العبد، ولعله يجامعها من آخر يوم، هذا يوضح، ولعله يجامعها هذا يفسر ثم يجامعها، يعني ليس المقصود النهي عن الجمع بينه، لا، لا تجدها جلدا شديدا حتى إذا احتجت إليها لم يتعذر عليك ذلك بسبب كونك أفسدت ما بينك وبينها بسبب شدة الضرب، والله أعلم. مثل قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ليس المقصود أنه لا يبولن إلا إذا كان سيغتسل فيه وإلا فله أن يبول، لا، المقصود أنه قد يحتاج إلى هذا الماء لاحق، ولهذا يقرأ بالرفع ثم يجامعها هكذا. وعلى هذا فالحديث متفق عليه إلا أنه عند البخاري بصيغة النهي أو النفي، وليس ولم ينفرد به البخاري كما قد يفهم من كلام الحافظ. الوجه الثالث في شرح الفاظ قوله لا يجلد مجزوما هكذا بصيغة النهي، فالدال ساكنة للجزم، ويجوز الرفع على النفي لا يجلد، وقد جاء مضبوطا بهما في النسخ المعتمدة. والجلد مصدر جلد من باب ضرب، جلد يجلد كضرب يضرب ضربا جلدا، وهو الضرب بالصوت هذا، واشتقاقه من جلد الحيوان وهو غشاء جسمه. قوله جلد العبد مصدر منصوب مبين للنوع، أي مثل جلد العبد، وفي رواية للبخاري ضرب الفحل أو قال عبد، وفي رواية عند مسلم جلد الأمة. قوله ثم يجامعها آخر اليوم، والغرض من هذه الجملة التنفير من ضرب المرأة، فإن العاقل يبعد منه أن يجمع بين هذا وذاك، لأن المجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في المعاشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن الزوج منهي أن يضرب زوجته ضربا شديدا كضرب الحيوانات والممالك، لأن زوجته هي سكنه وأم أولاده، فلا يليق أن يضربها، بل عليه أن يحسن إليها ويلطف بها ويبتعد عن ضربها مهما أمكن، لأن الله تعالى جعل الضرب آخر مراحل علاج النشوز، فقال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، خادم مملوك. قال النووي فيه أن ضرب أو مملوكة كذلك أما قال النووي فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل، وقال المناوي فيه جواز ضرب النساء والخدم للتأديب، إذ لو لم يكن مباحا لم اكتب تمدح بالتنزيه عنه، هكذا ضبطه، لكن التنزه عنه حيث أمكن أفضل، لا سيما لأهل المروءة والكمال، لآخر كلامه. ودل حديث الباب انتهى كلامه، ودل حديث الباب بمفهوم على جواز ضرب المرأة، إلا أنه لا يبلغ به ضرب الحيوانات والمماليك، وقد دل على ذلك القرآن، وقد قيدته السنة أيضا في قوله فاضربوهن ضربا غير مبرح، وهذا أصلا معروف من، وهذا في حديث جابر لعله في الحج في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وهذا أصلا معروف من عمومات الشريعة، حتى قال بعض السلف، لكن هذا قول لبعض السلف، أنه يضربها بالمسواك. وقد تقدم الكلام على هذا في باب عشرة النساء، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب، ونواصل إن شاء الله غدا في باب الخلع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.